نسمة حلوة منك انت غيرت في الحب كياني غيرت في الحب كياني كلمة حلوة منك انت كلمة حلوة منك انت حققت لي الأمان حققت لي الأمان انت الشاي كنت خايف انت الشاي كنت خايف انه غيري جوا قلبك انه غيري جوا قلبك وانت عارف كنت واقف وانت عارف كنت واقف انتظر كلمة احبك انتظر كلمة احبك منك انت احلى كلمة منك انت احلى كلمة ردد احساسي صداها ردد احساسي صداها شفت لك بالعمر والعمر لحظة وثوان صرت آمن بالقدر بالقدر يوم عطاني شفت لك بالعمر والعمر لحظة وثوان انت لي أغلى عمر يا عمر يكتب للثاني انت لي أغلى عمر يا عمر يكتب للثاني يا عمر يكتب للثاني يا عمر يكتب للثاني